بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم المحبة. حبيبي أنت رحماني. المحبة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. وإن أحببت ولاني وإن أخلصت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازى بحبيبي أنت رحمن. المحبة لا توصف. محبة إنما يعلم حقيقتها من ذاقها وشعر بحلاوتها. المحبة فأنس بقرب ربه فصفى قلبه وزكت نفسه فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحبب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل تعلم أن الله يحب كلاما معينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أكرم من يرجى وأنت قديم إحساني وما كنت. عبد الله هل تعلم أن الله يحب أقواما معينين؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صحابة لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. أصحاب النبي محمد محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي وآل رسول. عبد الله أنت تحب الله فلا تريد أن تعصيه فهذه الجوارح تحب معك الله سبحانه وتعالى فتجدها قد استسلمت. لو نظرت نظرة فجأة إلى امرأة متبرجة سرعان ما غضضت بصرك وقلت أستغفر الله. انتبه حينما تسمع أغنية موسيقى تقول أعوذ بالله أستغفر الله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها. أنا إن كنت مناني وإن أذنبت رجاني وإن

التي من لم يذفر بها فعيشه كله هموم وآلام. أيضاً قال العلامة ابن القيم رحمه الله عن المحبة، قال: هي شجرة في القلب عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره. فمتى خلى الحب عن شيء من ذلك كله كان ناقصا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، كما في سنن الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان دائم الدعاء بهذه الكلمات: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قد يسأل سائل فيقول: طب لماذا نحب ربنا؟ لماذا يحب العبد ربه سبحانه وتعالى؟ والجواب: أولاً، حتى نكون في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ فاستكان الرجل كما في رواية مسلم، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. إذن نحب ربنا حتى نكون في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعلنا جميعاً من أهلها. ثانياً، حتى نذوق حلاوة الإيمان، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار أعاذنا الله وإياكم منها. فالشاهد هنا أن العبد يحب ربه سبحانه وتعالى حتى يكون مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة، وحتى يذوق حلاوة الإيمان. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: طب هل هناك من وسائل تعين العبد إلى محبة الله عز وجل؟ كلنا يتمنى محبة الله تعالى، طب ما هي الوسائل التي تعيننا إلى حب الله عز وجل؟ والجواب، قال العلماء: أول هذه الوسائل الدعاء، بأن تقف بقلب صادق بين يدي الله عز وجل تسأله أن يرزقك حبه، فإنك لن تستطيع أن يكون لك قلب محب إلا إذا أذن الله لك في ذلك. قال جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتد. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. أيطلبوا مني الهداية فاستهدوني أهدكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم آمين. أن تقف بقلب منكسر صادق بين يدي الله عز وجل تسأله محبته، كما كان يردد المصطفى صلى الله عليه وسلم: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. أولاً الدعاء، ثانياً معرفة الله عز وجل، أن تتعرف على الله تعالى كما عرفك هو على نفسه في كتابه أو ما صح من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ إنه من المستحيل أن تحب من لا تعرف. فمن عرف الله حق معرفته أحبه الله لا محالة. طب ما السبيل إلى هذه المعرفة؟ كيف يتعرف العبد على ربه؟ قال العلماء: عن طريق تدبر آيات القرآن الكريم، وعن طريق التفكر في نعم الله عليك في الكون من حولك. تتعرف على ربك عن طريق تدبر القرآن، نعم، أن تستشعر معانيه، أن تتعرف على مراد الله تعالى من كلامه ومن كتابه، ماذا يريد جل وعلا من هذه السورة، من هذه الآية، ما مراده سبحانه وتعالى من هذه اللفظة. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لماذا أنزل الله القرآن؟ ليدبروا آياته. اللام هنا للتعليل، أي كي نتدبر ما فيه من الآيات والعظات والعبر، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوزوها، أي لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أين نحن من هؤلاء الذين فهموا القرآن وعملوا به وحولوه إلى واقع عملي ومنهج حياة؟ والله ثم والله ما تعيش فيه الأمة اليوم من ضنك يرجع أولاً وأخيراً إلى بعدها عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر كلماته في خطبته العصماء، خطبة الوداع: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب ربها؟ وهل زلت الأمة لإخوان القردة والخنازير إلا لما ضيعت الأمة كتاب ربها؟ وهل تحكم بالأمة الأمريكان الخونة إلا لما ضيعت الأمة كتاب ربها؟ وتبدلت أو وبدلت الأمة شريعة ربها؟ والله ما نعيش فيه من ضنك يرجع أولاً وأخيراً إلى بعدنا عن كتابنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. كتاب الله. فيا من تدعي حب القرآن، يا من تدعي محبتك لكتاب الله عز وجل، هل قرأت وردك من القرآن اليوم كما كنت تواظب وتحافظ على ذلك في رمضان وفي العشر الأول من ذي الحجة؟ ألم تعلم أن الصحابة رضي الله عنهم ما هجروا القرآن يوما من الأيام؟ لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلمهم أنه سيأتي يوم القيامة شاكيا ممن هجر القرآن، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا من تريد أن تتعرف على ربك، اقرأ كتابه، تفهم معانيه، قف عند حدوده، قف عند عظاته وبشاراته. أين نحن من سلف هذه الأمة؟ أين نحن من الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أبي بن كعب، فقال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على صدر أبي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير، أنك استطعت أن تستنبط هذه الآية من بين آي القرآن، أنت فعلا فهمت القرآن وعشت مع القرآن لأنك استطعت أن تستنبط هذه الآية، علمت أنها أعظم آية في كتاب الله. لذا اختاره الله جل وعلا من بين عموم الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أي سورة البينة. فقال أبي في ذهول: وسماني لك، أي رب العالمين قال لك يا رسول الله اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب؟ قال: نعم، سماك لي. فذرفت عين أبي وأخذ يبكي بكاء شديدا. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله على بكاء أبي فيقول: بكى أبي إما فرحا وسرورا بذلك، وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. إنها نعمة عظيمة أن الله جل وعلا اختاره من بين عموم الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة. وكلنا يعلم أن أبي بن كعب هو سيد القراء بلا شك، فهم القرآن، عمل بالقرآن، حوله إلى منهج حياة وواقع عملي. أين أنت من كتاب الله؟ أين وردك من القرآن؟ أين وقفتك مع كتاب الله عز وجل؟ لماذا لا تتدبر القرآن كما كانوا يتدبرونه ويتفهمونه؟ لماذا لا يكون عندك في بيتك كتاب من كتب التفسير الميسرة كتيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي رحمه الله، أو كمختصر تفسير ابن كثير، لتطلع على مراد الله تعالى من كتابه ومن كلامه؟ ماذا تعني هذه اللفظة؟

لعلمت بنعمة واحدة من نعمه عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة، نعمة الصحة. والإنسان لا يعلم بقيمة الشيء إلا إذا فقده، فلو فقدتها لعلمت بنعمة الله عليك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كما عند الإمام البخاري: أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، اللهم آمين. فمن هذه الوسائل التي تعينك إلى حب الله أولاً الدعاء، ثانياً أن تتعرف على الله جل وعلا عن طريق تدبر القرآن واستشعار معانيه والتفكر في نعمه عليك في الكون من حولك. ثالثاً من هذه الوسائل دوام الذكر وكثرة الاستغفار، فلعل الحائل بينك وبين رقة القلب ومحبة الله عز وجل هو ظلمة تراكم الخطايا، فتحول هذه الظلمة بين قلبك وبين هذا الرزق من نور المحبة. لذلك فإن كثرة الاستغفار تبدد ظلمات هذه الذنوب، وتجعل القلب وعاء طاهرا مستحقا لهذا الرزق. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والله نحن جميعا في أمس الحاجة إلى كثرة الاستغفار، كي تبدد هذه الظلمات، ظلمات الذنوب. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، فوالله ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع بلاء إلا بتوبة واستغفار، كما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فما تعيش فيه الأمة من ضنك بسبب بعدها عن كتاب ربها وكثرة ذنوبها، فلابد أن نعود عوداً حميداً إلى الكتاب والسنة، إلى التوبة والاستغفار. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعيش في ضنك، ضنك بنص القرآن، وسنظل في هذا الضنك إلى أن يفيق الجميع وأن يصطلح مع الله سبحانه وتعالى، وألا يحارب دينه وشريعته. فمن هذه الوسائل التي تعينك إلى حب الله أن تداوم على ذكره وكثرة استغفاره سبحانه وتعالى، وها هو قدوتك وأسوتك في هذه الحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وأولو الألباب وهم أصحاب العقول النيرة، كما ذكرهم الله تعالى في سورة آل عمران: يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. ولقد طلب موسى عليه السلام من ربه عز وجل أن يؤيده بهارون معللا ذلك بقوله: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ولقد أمرنا الله تعالى بكثرة ذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أعلم أنك أكثرت من ذكر الله ومن التحميد والتهليل والتكبير في العشر الأول من ذي الحجة، فهي أيام ذكر كما علمنا ربنا جل وعلا. طب لماذا لم تواظب على ذلك بعد هذه الأيام؟ لماذا لم تذكر ربك ولو بكلمات قليلة كسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي رواية مسلم من حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، إذا بدأت بالتحميد أو التسبيح أو التكبير، المهم أن تكثر من هذه الكلمات الأربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. كلمات يحبها الله. كفى والله، كفى أن يحب ربنا جل وعلا مثل هذه الكلمات. قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقد بين ربنا جل وعلا في كتابه أن طمأنينة القلب تتأتى من ذكره، كما في هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمأنينة القلب تكون في ذكره سبحانه وتعالى. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رطوبة اللسان تتأتى من ذكر الواحد الديان سبحانه وتعالى، كما في سنن الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وبين صلى الله عليه وسلم أن أهل الذكر هم السابقون يوم القيامة، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أيضا بين صلى الله عليه وسلم أن أهل الذكر يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وبين صلى الله عليه وسلم أيضا أن مجالس الذكر تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، تتنزل عليها السكينة، يغفر الله لأهلها الذنوب والخطايا، بل من جالس الذاكرين غفر له معهم وإن كان من الخاطئين، لقول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في الصحيحين: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فما أجمل أن تجالس المحبين الذاكرين، ما أجمل أن تجلس ولو مرة في الأسبوع جلسة مع أهل القرآن، أن تتدبر معهم آيات القرآن، أن تتعلم التجويد، أن تتعرف على أحكامه، أن تتعرف على مراد الله تعالى من كتابه ولو مرة واحدة في الأسبوع، كي تدرب نفسك على القراءة الصحيحة وعلى فهم القرآن وتدبره والعمل به. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ينبغي أن تعلم أخي الحبيب أنه لو رخص لأحد في ترك ذكر الله عز وجل لرخص لزكريا عليه السلام، لما طلب من الله الولد قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل لي آية، أي رب اجعل لي علامة على أنها حامل. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. هذه هي العلامة، أنك لن تستطيع الكلام لمدة ثلاثة أيام إلا رمزا، أي بالإشارة أو بالإيماء، أن تومئ برأسك إلا رمزا. ثم قال تعالى بعدها: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهو ممنوع من الكلام، يؤمر بذكر الواحد الديان، نعم، سبحانه وتعالى. فلم يرخص له في ترك ذكر الله عز وجل، فذكر الله يكون باللسان، وهذا هو الأصل. إن لم تستطع بلسانك فبقلبك، وهذا أضعف الإيمان. أيضا لو رخص لأحد في ترك ذكر الله عز وجل لرخص للرجل يكون في الحرب وهو في أرض الجهاد، ميدان المعركة، يحمل السلاح ويواجه العدو، ويقول الله تعالى له: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى وهو مشغول بالجهاد ومواجهة العدو يؤمر بذكر الله عز وجل. فمن هذه الوسائل التي تعينك إلى حب الله، قلنا ثالثا، دوام الذكر وكثرة الاستغفار. رابعا، معرفة العبد بأن القلب كالوعاء، قلبك كالوعاء كالكوب، لا يمتلئ بشيء وهو مملوء بغيره. إذا شغلت قلبك بمحبة الساقطين والساقطات، والتافهين والتافهات، الأحياء منهم والأموات، أين حب الله في قلبك؟ أين حبك للصالحين؟ أين حبك لأهل العلم؟ أين هؤلاء في قلبك؟ لقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله عن شواهد المحبة، قال: من شواهد المحبة أولاً أن يكون كلك بالمحبوب مشغولاً. ومعنى هذا أن انشغال القلب بمحبة غير الله من مال أو جاه أو زوج أو ولد، كل ذلك يتعارض مع صفاء القلب وانشغاله بمحبوبه الأعلى وهو الله. ثانياً قال رحمه الله: من شواهد المحبة سقوط كل محبة من القلب سوى محبة الله. قال تعالى: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: طب إذا كانت محبتي للصالحين ولأهل العلم وللفضلاء، هل هذه المحبة تتعارض مع محبتي لله؟ الجواب: كلا، لا تتعارض. إذا كانت هذه المحبة لله وفي الله فهي محمودة ولها أفضالها. لماذا؟ لأنها مستمدة من محبة المرء لله. أنت تحبه في الله ليس لدنيا ولا لمصلحة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ثالثاً قال ابن القيم رحمه الله: من شواهد المحبة أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء، أي أن يعلم المرء أنه ملك حبيبه، إذا أمره أجاب وإذا نهاه انتهى، حتى لو تعارض ذلك مع هواه. ويكون ذلك بأن يوقن العبد بأن محبوبه الأعلى وهو الله هو أعلم بنفسه منه وأرحم بعبده من رحمة الوالدة الحنون بولدها، فيمتثل حينئذ لربه مطيعاً، فتتنزل عليه الرحمة والبركة من السماء. يقول الله تعالى في هذا الشأن: ومن الناس من يشري نفسه، أي من يبيع نفسه، يشري أي يبيع، ومن من يشري نفسه بتغ، ومن من يشري نفسه بتغ، ومن بالعباد. والشاهد من هذه الآية أن العبد إذا وهب نفسه لله وباعها ابتغاء مرضات الله كان الله رؤوفاً رحيماً فأعزه واجتباه. قال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ما المقابل يا رب؟ بأن له الجنة. الله اشترى. طب من سيبيع نفسه وماله لله؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فالشاهد هنا أن العبد لابد أن يعلم أن قلبه كالوعاء لا يمتلئ بشيء وهو قد ملئ بغيره. خامساً وأخيراً من هذه الوسائل التي تعينك إلى حب الله أن تجالس المحبين الصادقين وتلتقط أطايب ثمرات كلامهم كما نصح أهل العلم بذلك. وإذا جلست مع المحبين لله مع الصادقين فلا تتكلم إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة أو المصلحة، إذا كانت ثم منفعة لك ولغيرك، وإلا التزم الصمت. قال صلى الله عليه وسلم: ومن صمت نجا. فإن ذلك أحرى للعبد خشية أن يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يستوجب بها النار، نسأل الله العافية. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله الستر والسلامة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، تعرفنا على معنى المحبة، ثم أجبنا على هذا السؤال: لماذا نحب ربنا؟ وقلنا: حتى نكون في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وحتى نذوق حلاوة الإيمان. ثم أجبنا على هذا السؤال: ما هي الوسائل التي تعين الإنسان إلى حب الله عز وجل؟ قلنا: الدعاء. ثانياً: معرفة الله عز وجل عن طريق تدبر آيات القرآن الكريم واستشعار معانيه والتفكر في نعم الله عليك في الكون من حولك. ثالثاً: دوام الذكر وكثرة الاستغفار. رابعاً: معرفة العبد بأن القلب كالوعاء لا يمتلئ بشيء وهو قد ملئ بغيره. خامساً وأخيراً: أن تجالس المحبين الصادقين وتلتقط أطايب ثمرات كلامهم. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: كيف أعرف أن الله يحبني؟ ما هي أمارات محبة الله للعبد؟ ما هي العلامات التي تبين لي في الحياة الدنيا أن الله قد رضي علي؟ هذا سؤال يسأله كثير من الناس، والجواب: من أمارات محبة الله للعبد في الحياة الدنيا، أولاً أن تجد في قلوب عباد الله المؤمنين حباً لك. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يؤمنوا فحسب بل آمنوا وحولوا هذا الإيمان إلى عمل، إلى واقع عملي ومنهج حياة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نقل ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ودا أي حبا، يحبب الله فيك كل العباد كلبا، أهل الصلاح منهم، أهل التقى منهم، غير الملتزم أو غير المستقيم الذي لم يحافظ على الصلاة، الذي قد بعد كل البعد عن المساجد وعن أهل الصلاح، لا تنتظر محبته، الذي سيحبك أهل الصلاح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي حبا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. ثانيا من هذه الأمارات وهذه العلامات أن تجد من جوارحك انقيادا واستسلاما تاما لأوامر المحبوب، فلا يستقر سمعك إلا بسماع ما يرضي الله، لا يطيب بصرك إلا برؤية ما يحبه الله. هذه الجوارح تجدها مستسلمة، قد استسلمت للأوامر. لو نظرت نظرة فجأة إلى امرأة متبرجة سرعان ما غضضت بصرك وقلت أستغفر الله، حينما تسمع أغنية موسيقى تقول أعوذ بالله أستغفر الله، الجوارح قد استسلمت لأوامر المحبوب سبحانه وتعالى. لا يطيب البصر، لا يستقر السمع، كل الجوارح إلا بامتثال الأوامر. أنت تحب الله فلا تريد أن تعصيه، فهذه الجوارح تحب معك الله سبحانه وتعالى، فتجدها قد استسلمت. ثالثا قال العلماء من هذه الأمارات وهذه العلامات أن تجد تأييدا ونصرا وتسديدا وتوفيقا من الله لك في كل عمل تقوم به، سينصرك الله. نعم قد تبتلى، فهذا طريق الأنبياء والمرسلين، وهذا طريق الأولياء والصالحين، وهذه سنن كونية، ولكن في النهاية سيمكن الله لك وسينصرك الله جل وعلا، فمعية الله لا تكون إلا للصادقين، ومعية الله لا تكون إلا للمتقين. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. معية النصر، معية التأييد، معية التسديد. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل بلدنا مصر واحدا للأمن والأمان وسائر بلاد الإسلام. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. وصفاتك العلى أن تحقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءنا وفك أسرنا وفك أسرنا وفك أسرنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم عليك بمن سفك دماء المسلمين، اللهم عليك بمن سفك دماء المسلمين، أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، أرنا فيه آية، أرنا فيه يوما كيوم عاد وثمود. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحقن دماء المسلمين في كل مكان. احفظ إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي مالي وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة على الصهاينة المجرمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات، اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وقبل أن أغادر هذا المكان الطيب المبارك لا تنسوا التبرع له، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.